ትምህርት ነው ዛሬ። ነቢያቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለ ባልና ሚስት ምን አሉ? ዑለማዎችስ ስለ ባልና ሚስት ጥሩ ኑሮ ሊኖሩ ከተፈለገ ዑለማዎችስ ምን አሉ? ይህ ነው እና እኔ ዛሬ የምወደው ምን ነው፣ ባልና ሚስት በሁለት ወንበር ቁጭ ብለው የዛሬ ደርስ ቢሰሙ እንዴት አሪፍ ነው። ምክንያቱም ሁለቱም የሚመለከት ነገር ነው። አሁን የምሰጣችሁ የፍላስፋዎች አይደለም፣ ወይም የሶቅራጥ ወይም የአርስጦ ወይም ሼክስፒር ምናምን አይደለም። ትምህርቱ የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የዑለማዎቹ ነው። እንግዲህ ስለዚህ እነሱ በሁለት እጃችን ይዘው ወደ ጀና እንዲመሩን እነሱን መከተል ይገባል። ነቢያችንና ሰሓባ፣ ታቢዒን፣ ዑለማ፣ ሳሊሖች እነሱን ተከትለን ከሄድን በአዱንያም ሱዓዳ በአኺራም ሱዓዳ እናሳልፈዋለን። እሺ ማذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الزوجين እኔ ሐዲስ ሶስት ወይም አራት ሐዲሶች ስለ ወንዶች ስለ ባሎች የተናገሩት ነቢያችን፣ ሶስት ወይም አራት ደግሞ ስለ ሚስት የተናገሩ ነቢያችን ሲጠቅስ፣ ከዛ ቀጥሎ ግን ዑለማዎቹ ስለ ባልና ሚስት ምን አሉ ብዬ ጀምራለሁ ኢንሻአላህ። ኢዘን አንደኛው እስቲ እንበልና በወንዶች እንጀምር። ባሎች ነቢያችን ምን አሉ ስለ ባሎች? አንደኛው ሐዲስ ምን ይላል? ላ የፍሪኩ ሙእሚኑን ሙእሚና ኢንከሪሃ ሚንሃ ኹሉቀን ረድየ ሚንሃ ኹሉቀን አኸር ረዋሁ ሙስሊም። አንድ ሙእሚን እኮ ሞኝ መሆን የለበትም፣ ጨካን መሆን የለበትም። ሙእሚን ሁሉ ጊዜ ዘኪ ስማርት መሆን አለበት። ሚስቱ መላእካ እንድትሆን አይጠብቅ፣ ወይም አኢሻ እንድትሆን አይጠብቅ። ምንድን ነች ሚስቱ? በአንዳንድ ጠባይ ካልወደዳት ብዙ ጠባይ ደግሞ አለ የምትወደድበት ብዙ ነገር አለና ዋን ሳይድ ብቻ አይቶ እንዲጠላት አያስፈልግም። ላ የፍሪክ ማለት ላ የብግድ ያኒ አይጥላት። አንድ ሙእሚን ሚስቱን በሆነ ባህሮኔ መጥላት የለበትም። ላ ዩብግዱ ሙእሚኑን ሙእሚና ኢንከሪሃ ሚንሃ ኹሉቀን አንድ ጠባይ ከእሷ ያለው ባህሪያት ከጣላ ረድየ ሚንሃ ኹሉቀን አኸር ሌላ ጠባይ አላት። ደግሞ በጣም የሚመሰገን ነገር አለ። ትንሽ የመልኳ ጉዳይ ትንሽ ጎድለት ካለባት ከመቶ ሺህ ሴቶች የተመረጠች ነች። በምግብ በንጽህና በአገባብ በጠባይ የተመረጠች ሴቶች ትችላለች። ትንሽ ንዴታ ቶሎ የምትናደድ ከሆነች በጣም መልክ አላት፣ ዲን አላት፣ በጣም እንትን ያኒ ሱብሃንአላህ የቤት ኢኮኖሚ ታደርጋለች። ልጆቿን አሳዳጊ ነች፣ በጣም ጥሩ አሳዳጊ ነች። እና በሁሉ ነገር ሙሉ ለሙሉ አገኛታለሁ ማለት ይህ በጀና ብቻ ነው። ሑረቱል ዒን ብቻ ናቸው እነሱ። እሺ ይህ አንድ ነው። እንግዲህ ወንድ ያኒ ይህን ጭንቅላት ካለህ አውጣው፣ ይህን አይሰራም። ሁሉ ነገር ትክክል እንድትሆንልኝ ብለህ ሁለተኛ ሐዲስ ነቢያችን ስለ ወንዶች ምን አሉ? የቁል ኽያሩኩም በጣም የበለጡ የተመረጡ በአላህ የተወደዱ ልትሆኑ ትችላላችሁ ትፈልጋላችሁ? ማን ነው የሚፈልግ? ወንድሞች፣ እናንተ ባሎች በአላህ የተወደዳችሁ ለመሆን ትፈልጋላችሁ? እስቲ ንገሩኝ። የማይፈልጋለ? ሁላችን እንፈልጋለን። እዛ ምን አሉ ነቢያችን? ኺያሩኩም ሊኒሳኢሂም፣ በጣም የተመረጡ ወንዶች በጣም አላህ የሚወዳቸው ለሚስቶቻቸው ጥሩ የሆኑ ሰዎች ናቸው አሉ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ኢዘን አንተ ከቤት ውጭ ምርጥ ሰው ከሆንክ ምን ጥቅም አለው? ቤት ስትገባ የምትሳደብ ኮስተር የምትል ከሚስት ጋር ምንም ነገር እንትን ግንኙነት እንትን ከሌለህ የውዴታ እንትን ከሌለህ ጥቅሙ ምንድን ነው? አንተ ለሰ ቢኽያሪኩም፣ አንተ ከበለጡና ከተመረጡ ወንዶች አይደለህም። ሀከዛ የቁል ነቢ ስ ለም እየሰማችሁ ነው። ኽያሩኩም ማለት ደ በስት ማለት ነው። ምርጥ የሆኑ ወንዶች ኺያሩኩም ሊኒሳኢሂም፣ ከሚስቶቻቸው ወርቅ የሆነው ጠባይ ያላቸው እነሱ ናቸው አሉ። ሶስተኛ ሐዲስ ስለ ወንዶች ምን አሉ ነቢያችን? እኔ ይገርመኛል አሉ ነቢያችን ሱብሃንአላህ እኔም ይገርመኛል እናንተም ይገርማችሁ ነው አንድ ሰው ከሚስቱ ጋር ሲሳደብ ሲመታ ሲቆስ አን ሲያኮርፍ ምናምን ሲሳሳቡ ንትርክ ሲያደርጉ ይሁንና ማታ በእጁ ሐሳብ አድርጎ በይነይ ጅማዕ ላረግነኝ ይላል እንዴት ይመጣል ይህ ነገር ይላል ነቢያችን እኮ ነው የሚሉ እናንተስ ምን ትላላችሁ ወንድሞች አንድ ሰው ጢፍ ሲመጣት ቦክስ ሲመጣ ያን ሲመታት ይውላል ሲያኮርፉ ሲሳሳቡ በቃ እንደዚህ ሲሳደቡ ይውልና ማታ ሲሆን ሐሳብ አድርጎ ጅማዕ ያደርጋል አስለን ጅማዑ በሳቅና በጨዋታ በፍቅር ካልመጣ በዚህ የመጣ ጅማዕ ምን ሊሆን ነው ይላሉ لا يجلد احدكم امراته يعني እንዴት አንድ ሰው ሲጀልዳት ሲገርፋትና ሲመታት ሲሰድባት ይውልና جلد العبد لكن دباريا سمتاتنا سيواردتنا ثم يضاجعها اخر الليل ليلت سيهون دمو ليستي كنيغاتن يقولو سميتون ياركال انديت يمطاليه نجر وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم ولتم تلالك انت حديث مزغابيوش يسطوتنا متفق عليه هو نو انغدي وندموچ ياو نبياچن يمكرواچون አይበቃም እነዚህ ሶስቱ ሶስቱ እኮ በቂ ናቸው እኮ አሁን አንድ ሺህ ሐዲስ ባመጣ ከዚህ ያልተለዩ ናቸው ጊዜ ለመቆጠብ ግን እነዚህ ሶስቱ በቂ ናቸው لا يفرق يعني لا يبغض لا يكره مؤمن مؤمنا ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر خياركم خياركم لنسائهم لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يضاجعها اخر الليل እነዚህ ሶስቱም ትክክል የሆኑ ሐዲስ ናቸው እሺ ስለ ሴቶችስ ምን አሉ ስለ ሴቶችስ ምን አሉ ነቢያችን ምን አሉ አንደኛው ሐዲስ ኡሪቱ ናራ ጀሃነም አይቼ መጥቻለሁ አሉ فلم ارى منظرا كاليوم قط افظع ነቢያችን ቁጭ ብሎ ያሉ ወይም በህልም ወይም በገሃድ جهنمን አይቻለሁ አሉ ግን በአይናቸው አይተው መጡ ሚዕራጅ ሲሄዱ እዛ አይተው መጡ جهنمና ጀና አይተዋል እዚህ ግን ኡሪቱ ናራ جهنم ወደኔ መጣችና እንደዚህ ቀረበችና አይይኳት አሉ ወራአይቱ فلم ارى منظرا እንደዚህ አይነት ክስተት እንደዚህ አይነት በአይኔ የሚታይ መጥፎ ነገር እንደ جهنم አላየሁም አሉ ወራአይቱ اكثر اهلها النساء ያሳዝነው ነገር ቢኖር አብዛኞቹ በጀሃነም ውስጥ የገቡ ብዙዎቹ ሴቶች ናቸው አሉ። قالوا عند ست طيقهنا بما يا رسول الله لمن ينيا بذن بنتنو قال بكفرهن قيل يكفرن بالله يعني بكفراቸው ነው አሉ ነቢያችን እንዴ ሴቶች በአላህ ይከፍራሉ እንዴ አሉ لا يكفرن العشير عشير مالت بال مالت نو لا بالوچاچون يكفرالو انجي انديت يكفرالو ببال مكفرال اندي اهو اندي انديت نو ويكفرن الاحسان بالوا هيوتو بمولو طرو نغر سيادرغلا سيالبسات سياتطات سيابلات سيسمات طرون تن بقى بطو طبا يادرغو غنبس بلو زق بلو يعني متنانس ارغو ከሱ ጋር ያቆያት ሴት لو احسنت الى احدهن احداهن الدهر يعني ادنيان بمرو 20 عامت 25 عامت طرس تادرግላት ቆይና ثم رات منك شيئا عندت مدفو ነገር عندت የሚያስቆጣት ነገር ካየች قالت ما رايت منك خيرا قط عند ነገር እንኳን ካንተ ጥሩ አይቻላቅም አንተ ሳገባ እኮ ጥቆርቆን እኮ ነው ይሁን ብትረሳለችና አረ ካንተ መጥፎ እንጂ ጥሩ ነገር አንድ ለሊት እንኳን ጥሩ አድርያ አላቀም ትላለች አሉ። ሱብሃንአላህ هذا معناه كفر كفر ማለት ሐቅን መሸፈን ነው ስለዚህ አብዛኞቹ ሴቶች እንደዚህ ይላሉ አላህ ረህመቱ ካላወረደ የዚህ አይነት ጠባያቸው ይላሉ وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم طيب ليه الحديث اسمنا ስለ ሴቶች እንግዲህ ሁላችን ጉዳችን ያወጡ ነው ነቢያችን የወንዶች ሰምተናል የሴቶች ደግሞ يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور ست تفلق شاله لراسي لسقاق من تفلق شاله نيكا يقاتني كالي منم أينت مبتيناتم بتأمر بهنم يعني بنتنو تنور مالت يعني مرجا انجرا يقاق درج وات يسرات كذاك استاف قاية انتن يادرقش بهنم طيبكو واتوكو مرن رنبن عند انجرا وكو نبلاش نو يبلاش نيكالات قطة هل انتتا ودبالوا ستهيد نو الله موداتالو أهون السلام دموج سوستاني حديث نتأمر نسيتوك إشي سوستاني حديث نبيات شم منالو سبحان الله تملكتو كنيقا منالو نبيات شم فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك صحيح وللحديث قصة من تقني مسلاتشو أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم عندي ست ود نبيات صلى الله عليه وسلم متأجنة أيوات طيب نسرى نبرات سرواسة تجأرس نبيات جلت أيوات فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك زوج أذات زوج أنت يا قباش نش بلا نش ألوات قالت نعم هاو بلا لي نش طيب كيف أنت له أنتي كبالش قا انديت نش ألوات قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه لين متشلو نقر هلو لما در قلت اتززو عنه بچلو تاي وستيالو نقر هلو أدر قلت عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يهن على ركاتشوم يهن قدر على ركاتشوم نامن ألو فانظري فانظري يعني تملكتي ألوات فانظري نعم أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك الحديث صحيح تملكتي هيتي ألوات يانتي جنانا يانتي جهنبك بارشنو نا اتززوا أنه مالت بكي أرلم لابد يعني يالنشن شلوتا يالنشن انتن هلو نقر أدرقش يهبك والساتي متاززنا السن ما سودد ألبش مكنياتو يانتي جنة يانتي جهنب بإجونا يالو كفلق السوك ودد ليش الله يودشنا جنة اسكباشان السوك تقطبش نمو الله يقطبشان لا تتنكك إيالوات يمت لك ما استنكك يالو طيب دمو ليلة لما قدم معاذ من الشام سيدنا معاذ بن جبل تلقوا صحابي والله إن أودها له يا رب نبيه صلى الله عليه وسلم كسوريا نبيه تلقوا تنبرنا كالسوكة من لسبها لا قنبس عليه سيدنا معاذ قنبس على النبيه يقول أتيت الشام فوافقتهم يسجدون إذا شام بسوريا سهد لك إيسو شاتشو النال علماء شاتشو سيساقدوا أيهوتنا كذا وهلا ودا نبياتشن سمتا انتي نبياتشن ايبلت امدك النزيه بيه ونبس هالكوالي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل يا معاذ فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها نعم إن إنكو سو لسو سجود يا رجال تبلو بفكر بمجمر يا مازو مستل بالو عند تسجد نبر يا مازو قل سو لسو سجود يا درجم إن لا الله بتشان والسجود أنا هذا الحديث صحيح في السلسلة الألبانية نعم ما تشرش حديث من قالوا ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الله أكبر نبيات نقروا ننجي يمستوشاتشو جنة ميقبو مستوشاتشو لنقراتشو قالوا نبيات من تلال الله شو أندموشنا هتوش مستوشاتشو يجنة سوش هنا بيهونو لنقراتشو نقول الله أكبر نقروا ننجي قال النبي صلى الله عليه وسلم الودود الولود العود العود على زوجها التي إذا أذت أو أذيت جاءت حتى لا تأخذ بيده بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى أنا. الولود يعني الودود توده جهونة تشوف سيت سبلو كل بالوا يمودات سبحان الله العظيم من اللات إنين جاء بالوا ودت نوم يارقات عند الولود دمو الله ستات دمو لجوش دمو دب دب دب دب ترقالج ليلة العود العود عود مالت تملش مالت نوت عود تملس عليك العود على زوجها التي إذا آذت أو أذيت وين بالواك بدنات وين دمو بالواك يعني كقدات وين اسواك بدنات جاءت حتى تأخذ بيد زوجها نا بالوان كبدنات وين كبالواك كتقرار الرفو مالتنو كتتمت أن من تلوالج والله لا أذوق غمضا حتى ترضى والله إني أينين كون لك ألف لنك ألف كون عند جزي الشفنو التنيام عليكم عند قرشام البلام عند وهان فتاللم التنيام البلام التتام أنت اسكم تود اللين يا لك سيت يجنى سيت مهنوان وقع لك الله أكبر صحيح الجامع والعود هي التي ترجع يقول العود هي التي تعود على زوجها بالنفع إنا من دنو يعني لمسالي بالنا مس تنشكر على الرب تتقالو أرنا أهون قد تتمت أن تنشكويتا تنشكك أزك أزبها لها بالوا بإجو تيزنا باليت الوالج نعم إكرتار قل لي والله إكرتار لا درقم كالك البلام التتم التنيم اسكي متود لي اسكي من التارك باكستني أنا التنيم بي البلام تجي التتم لمن تملس أنت بك يعني بزي أنا تيال له البلام التتم يمتل سيت سنتنا تشوان دموج سيس أفل لنسي 1, 2, 3, 4, 0 من دنو 4 4 بيشانا تشو إنما بلهز أنت كما تو سنتي هنا لسي كما تو سنتي هنا لندزي هل جزي بانواسي قطة سنادت كزكز لنا ما تاسي هون ويمدزي أمس جسا سيال تهيدنا فقق قبلا قوش قبلا منو أنت كال تملس كيني البلا مالتطان يمتل سيت كنيا سيتوج سنتناتشو 1% أبت أنت قطة سوي 1% علي أمس تنشينش أبدوكا لا أبو أسر دمو علي أرى أم إبتو اندي تأسر البزا من دي أنج أسر أرى شي من دنوش على كل حال رحمة ورد لنا الله سبحانه وتعالى قن يجنى سومخون وان نبيات مسكر اللات شي ثم قال في الانجلي يبال ايتاتشوال صوست حديثة متاهو بمتو ميكترو حديثنا قالو نقز قزي لا تفعل فلقم يسيتوش جمو سمتاتشوال اخون ياروت طيب لن ياس من عروت نبيات صلى الله عليه وسلم لن يامن عروت لن يامنته كبالنا كمستوش يالنا وسو من أنا مسألته عند حديث بتشار السماتشو يقول إن من أشر الناس بتأم بالله تتألى سوالو يوم القيامة الرجل نعم لا لن يعد لم يلبالنا مستله لتم له لتم من النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة بتأم الله تقطبتشو سوتش الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها لليت جماع يميادر قتبال الناميست تكاك فو جماع يميادر قو قنيت يميادر قو هلو ستمزق بتادرنا كذب هلا طوات لقوار دنيا تشوات نقراليك وين دمو باليو راسو جماع سيادر قيادرو بوزيشنو منامنو هنيتا هلو بكا يعني سدستيات درنا طوات لقوار دنيا تشوات نقراليك እነዚህ ሁለት ባልና ሚስት እንደዚህ የሚያደርጉ ከሆነ ወይም አንዳቸው አላህ የላዓናቸውና በጣም አላህ የተቆጣባቸው ሰዎች ናቸው ይላል። ስለዚህ ለነቢያችን ለወንዶች ምክር አቀረቡ ለሴቶች ምክር አቀረቡ እንደገና ለሁለቱም ደግሞ ምክር አቀረቡ። طيب ثم قال فينا انياس انيا كبالنا كمست وجه ያለነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለኛ ምን አሉ? طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالامانه ومن خبب على امرئ على امرئ على امراه زوج على امرئ زوجته او مملوكه فليس منا ከኛ አይደለም ከኔ አይደለም አንድ ሰው ባልና ሚስት ያጣላ ያፋታ ወይም ለመፍታት ባልና ሚስት ለመፈታት ምክንያት ይሆነ እንዴት አሉ። ይሄን ሐዲስ ሲገልጹ ዑለማዎች ምን አሉ? ለምሳሌ ሚስት ከባሏ ጋር አክሩፋ አጎቴ ነው ያጎቴ ልጅ ነው ጎረቤቴ ነው ወይም ዘመዴ ነው ብላ ትመጣና ታማክራለች። አንተ ምን ትላለህ? ይሄ ደግሞ አደብብ ሲሆን ያንቺ ደግሞ ባል ብለሽ ነው አንቺ እሱን አቅፈህ የምታድርግ? አረ ስንት ወንዶች አለ አይደለም ኩፉ የሆነው ባል ነው ባክሽ እንዴት አርገሽ እንደዚህ እንደተቀመጥሽ አላቅም በቃ አይነፋትና ብዙ እንትን አርጎ እንደሚለያዩ አድርጋል። ይህ ነቢያችን ከኔ አይደለም አሉ። ይሄድና ሌላ ወዳጅ ፈልግ እንጂ ወዳጅ አይደለም አሉ። ወይም ደግሞ ሴት ለሴት ተሄድና ጓደኛዬ ነው ብላ ተማክረዋለች ተማክራታለች ይቺ ደግሞ እባብ ነች ምን ትላለች? አረ አንቺ እኮ ድሮም እኮ መክረሻለሁ ይህ ሰው ይላንቺ የሚሆን አይደለም ቅናት እኮ ነው ወይም ቅናት ወይም ሐሰድ ነው። ስለዚህ ብላ ብላ ብላ ብላ ብላ ከባልዋ እንደምትፈታ ታርጋል። ነቢያችን አሉ ይቺ ከኔ አይደለችም አልወዳትም ትሄጂና ሌላ ወዳጅ ትፈልጋሉ። ይህ ደግሞ ለኛ ምክር ነው። ኦኬ ኢዘን ሁላችን ምክር ወሰድን። ባል ተመክረሃል ሚስት ተመክረሻል ባልና ሚስት ባንድ ጋር ደግሞ ተመክራቸዋል እኛ ደግሞ ተመክረናል በትዳር ህይወት መግባት እንደሌለብን እንተዋቸው። ያኺ ተኮራረፉ ነገ ይታረቃሉ ተሰዳደቡ ነገ ይታረቃሉ። طيب እሷ ዝም ብላል ወደውመ ትላለች ውሸታምሽ በለ እሱ ደግሞ እኔ ሚስቴን አልወድም ምናምን ይላል ውሸታምህ በለው። በቃ በዚህ አይነት እንሸኛቸው እንጂ يعني የሸይጣን ወንድም አንሁንባቸው። ይህን ካልኩ በኋላ አሁን ወደ ዑለማዎቹ ለባልና ለሚስት እንዴት አድርጎ እንደሚመክሩ والله ይህን ነገር ካነበብኩ ምን አልኩ ታውቃላችሁ? አሁን የምለው ነገር በባልና ሚስት ተግባራዊ ቢሆን አንድ ትዳር ፍች የሚለው ነገር ነበር ድሮ እኮ ፍች ነበር እንል ነበር እንጂ አሁን ፍች የለም እንል ነበር። አሁን ተሰማላችሁ አንድ በአንድ አንድ በአንድ ለሚስቷ ምን እንደሚሉ ዑለማዎቹ ለባሉ ደግሞ ምን እንደሚሉ ዑለማዎቹ ስትሰሙ ይሄ ካለማ የትኛው ባልና ሚስት ነው የሚጣሉ? ምንም ሸይጣን እድል የለውም አንዲት መርፌ መግቢያ እንኳን የለውም ሸይጣን ነው ምንለው። እሺ እስቲ ዑለማዎቹ ምን አሉ? يقول العلماء መጀመሪያ ወንዱን ነው የሚመክሩ ሴት ትቁይና ወንዱም ምን ብለው ይመክራሉ ዑለማዎቹ? قالوا خاطبها بالالفاظ الحسنه وزين اسلوبك دائما بعبارات الدعاء والشكر. አሁን ስንቶቹ እንደዚህ የሚያደርጉ? خاطبها بالالفاظ الحسنه ቀጣ ሁሉ ጊዜ የምትናገራት ምርጥ የሆኑ ቃላት እየመረጥክ ነው። ጆሮ የማይነካ ልብ የማይነካ አይን የማይነካ ምን በቃ ሁሉ ጊዜ የምትደሰትለት ቃላት ብቻ ትመርጣለህ። خاطبها بالالفاظ الحسنه وزين اسلوبك አገባብ ደሞ አነጋገሩ ያነጋገር አገባብ ደሞ يعني اسوبው بوابه አነጋ ውበት ያለው አነጋገር دائما በመጨረሻ በዱዓ ዝጋዋሉ። الله يوفقك الله يጨምርልሽ እንዳንቺ ሴት እኮ አላየሁም والله المهم بارك الله فيك جزاك الله خيرا بلا نغغره بزيه زغاو يلالو አሁን ስንት ባሎች ናቸው እንደዚህ? እስቲ አንድ ቦል والله ሴቶች እስኪ እናንተ ነው ፈራጆሽ እንግዲህ ስንት ባሎች እንደዚህ እንዳሉ የሚፈርደው ሚስቱ ብቻ ነች። ኦኬ ሁለተኛ ምን አሉ ዑለማዎቹ? قالوا ناديها بالكنية والله بزو سوي اللي مجزي مريم كونت يا مريم أتبلات من البلات يا أم عبد الله يا أم معاذ يا أم مصطفى مجزي كنية كنية مالت بكت السم يمتود دوكت السم بس تراتي لانو احتراما لها إلا إذا استدعى المقام التصريح باسمها كاسفل لقي لمسالة يعني بس مو مترات يا مريم اسمه سيتشيو اندزي عندنا جزء على أسفل لقي اسمه مترات كان هون بس تكر كل جزء بسو فيت بزمد فيت لما تشوف ستونو بمتودو يكتس السم بتترات تقولون والو سنتنا شو هون بزيم تترارون لالن سوستنيا يقول العلماء تعاهدها بالهدايا الحسنة لا سيما في المناسبات الغالية عليها الله أكبر كهونة كهونة هل قزي هدية يزهلهنا من دنو هدية يا أخي هيدنا هل قزي سوق إيهر قزي هذا اللم يا أخي ستمتا أبا بايه أرلم كأي أرم وريق نجمنا من أبا كذاك أنت بارقه الزكي ستاس قبارنا تمت أله ست قبا السوات هاي والا شاء الله بزي بكوت اسكيستي هاس قباو انت من جنو يا أبا والله لانشي بينو يا أبا التحوال ريانكو أنا قنزب كونو يتشن لانشي نتش هدية غالية جدا السوات هاي قنزب أدل من فلقو استساسا بهراسو يتشن لمستيب لسيلاتنا ستات الله ابن ناس لمسال عيد سيهون وين كولدتش وين بتسبسوا بتسبوتوا كتسبسبو وين عند مناسبة عند occasion كله هذه ست أصل المدات دي نقدر بتأم بسيلاتها شيء أردت إني من العلماء شو تغاضى دائما عن أخطائها وتغافل عنها في الأمور العادية ترى يعني عادي كونه normal نقدر كونه كتس ساتج عندما تاك مسل عندنا وك مسل لنا تمام عندنا وك زنبلا عندما موني مسل سوان قدي على وك أن ينبلا بكا تسيلاتان أما هن قزي أها لمن تنو جوي بزا بثزاري ووتو عندي ثنو ثنان تنى يعني شميز بزو التتكوسم تروى درق التكوسشو عندي ثنو إني سمتا كوتي التكبل شمزاري يا أخرى السهود لمن ترشي عنه عندي زي عندما ستت كذا الرجج شلابا سبحان الله العظيم إني فاطمة سما بتأم قرمين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم بالوان علي ست قلت أمرالك باليكو ببيت عندك أبرون والج الله أكبر بالي عندك أبرون أبرو سدبي بس لا أدلم لا سدب أدلم عندك تنيتوي مثلا إني سساسات لكن ده تنيا اللي ما يلك الفيو السري مثلاً لكن بتنش أي نكفتو يا يعني إن ستوتون إن ده تنيا مثلاً يا سالفوال كبرون رزينج سلزي بعلي ببيتاتشن عندك أبرونو ستات كايتنا نش ستات من النقدر قدير لهم بقى تشلا بلو في تون ورزة جربون ستون ويب إياي تنش أي نكفتو إن ده تنيا مثلاً تلانج ما أنه كنيا يا أخي سبحان الله العظيم إن إيه نقر هوني لأنه تغاضى يعني شلابا إلفوا دائما عن أخطائها وتغافل عنها في الأمور العادية يعني نورمال ستتكوننه واستعمل التلميح في معالجة الأخطاء إلا خطأ كبيرا دمو يا ستت للترمو كفلك يا تنانش ستتج بمن ترمو أنه بأشمور أشمور نمتلوت بإجازور نزيد يعني أنا نسيتوش هنقول نزيد نسيان الكوكوت رواد اللهم سواد الرجال شو كانوا لكن أنا نسيتوش نسيان الكوكوت رواد اللهم ترانا أنت يا تبلات لكن ترانك ستة هنودن يعني ستوش يخالف الشرع أو الأخلاق لابد من بيانه تلك ستة كهوني كبرهن منك كبروان منك دينين يميرقت إننا دنبرن يميتسكونا قن بدن بتناقرات الله كما يفكر الله تواندك وما ستناقر الزيبك مكواتات ما اللبه زنبرو كبرو مهوني اللبه مزيلاي ወይም ደግሞ አልሰግድም ካለች ወይም ሰላት የምትሳልፍ ከሆነች ልክ እንዳንበሳ መቀየር አለበት። አማ እነዚህ ትናንሽ ግን እንደ ቀበሮ ሆነ ሽላ ብለ አሳልፍ ይላሉ ዑለማዎቹ። الله اكبر አምስተኛ ምን ይላሉ? اذا بدر منها تصرف حسن ጥሩ ስራ ከሰራች የሚያስደስት ነገር او موقف ايجابي ወይም አንድ ቀን የቆመበት እንትኑ በጣም እንትሩ የሰራችው ስራ سارع بشكرها تنو بلها مسغنات والثناء عليها امغسات امسغنا امسغنا ومكافاته كشالك دومو والله اندزي سرا ايتشالكم انديت اندمطالش كوناكم بتام كونو دس يالني بقى اندزي استسشن كشالك ككيسه اوطته عند هديه وين امستبر 10 بسرا دس لا تنسوا كالشالك دومو يغنزب غداي ቀጣ መስክናት አንዳንድ ወንዶች አሉ 99 አመት እንኳን ጥሩ ብታረግሷ አንድ የምስጋና ቃል ሰምታ የማታቅ ስንት ሴት አለች? አንዱ የለም ወንድሞች ምስጋና የባሎቻቸው ምስጋና ሰምተው የማያቁ የለም? والله አሉ ይነማቃቸው አሉ አንድ ቀን ጥሩ ብላስ አውጥቶ የማያቁ አሉ። ስለዚህ እነዚህ ህይዋናት ናቸው والله እንስሶች ናቸው እነዚህ። طيب سدستنيا من العلماء وشو يقول اظهر لها مشاعر الحب والحنان عندما تفكرت بيفا اوطاو والرأفة عندما تزمنها عندما تودى بقل ساوطاو يا اخي لما تفافرنو يا حبيبة قلبي والله اني احبك انت اين شكو لني يعني بلوتو كونو ممسلو بلوتو ولا جوبيتر نو لني اينش بتقام بتقام تنكونو صحي كونو تلاتنه ባይሆንም ባይሆንም ሁሉ ግዜ አመጉሳ ፍቅርህን ግለጽላት እንደምትወዳት ንገራት እንደምታዝንላት ንገራት ላሲየመ في اوقات الانس ولحظات الصفاء በተለይ በተለይ እንኳን ጸጥ ስልቤቱ ልጆቹ ተኝተዋል ሁለታችሁም ነው የቀራችሁ በእንትኑ በእንትኑ በመኝታ ቤት ነው ያላችሁ ዲም ላይት ነው እንትን ያለው ጥሩ ሽቶ ነው የተሰራጨው እዛ አልጋው ተነጥፈዋል ቀዝቀዛ ብርቱካን አመጣችልህ ወተት አመጣችልህ መለማመስና መያያዝ እንደዚህ መደባበስ ጀመረ በዛ ጊዜ በተለይ በዛ ጊዜ አንድ ቃል እንደ 10 ቃል ነው ለሷ ወህቡኪ አሙት ማአኪ እኔ ድምጽሽን ሰማ ብቆይ والله እታመማለሁ እንደዚህ ማለት በጣም ያስደስታታል ሴት ስለሆነች ግን የልብ አድርገው የኒፋቅ አታድርገው አብዛኛው ጊዜ የኒፋቅ አታደርጉ የልብህ እንትን ተናገር ማለት ነው። طيب ሰባተኛ ምን አሉ? اظهر لها الاهتمام ببرامجها يهدمو ብዙ والله የዛሬ ትምህርትኮ እኔ ራሴ ሳነበው እረ ጉድ ወጣ ወንዶችኮ ጉዳችን ወጣልኩ ይሁንኮ አይደረግም ካልተደረገ ደግሞ እንዴት ሚስቶቻችን እንወቅሳለን اعوذ بالله زيرو كوطن وندموچ والله اظهر لها الاهتمام ببرامجها وهوايتها سبحان الله ستوچالو يعني مود يالاچوالو انتنو عند عند نجر بتام طرو انتن مودرن يهونه نجر يسرالو مغيب نو اللباس نو يعني مزنت نو منامن يمتلوت نجر عند يراسبكو نجر كچ تلالچ ازيه لاي برامج ለምሳሌ የምግብ برامج ታመጣለች ዛሬ ልክ ከዙሁር በኋላ ምሳ አንበላም ትላለች ለምን እኔ ያሳይሃለሁ خلي ይራብስቲ በጣም ራቡ ይቀጥል ተው 10 ሲሆን የተጎራረስን እንበላለን አዲስ برنامج ነው አዲስ ፕሮግራም ነው አመጉሳ ዝም ብለህ አትበል اظهر لها الاهتمام ببرامجها በዛ በምታወጣው ፕሮግራም يعني مودده نغرات وهوايتها بزنباليوا واحرص على تيسير ذلك عند بروجرام كامطاج عند انتن لمستسيت بلا ان نغر كامطاج اردات استيت اندمتدرس اردتنا لانت نو لانتن لمستسيت سلهونه بمانينياوم نغر اردات فان عجزت جن بمحلو تنش كدكمج عن ذلك فلا تبخل عليها ولو بكلمه طيبه ከዛ እሷ ጥራ ጥራ አንተን ለማስተሰስ ብለ አዲስ ፕሮግራም አዲስ ስልት አዲስ ምናምን አመጣችና አልቻለችም ጥሩ አደረግሽ والله እኔ ባይሆንም ሐሳብሽ ብቻ ያስተሰታል እቅ ታረግና ስማታለ ወይኔ ይህን ስራ ምትሰሩ በአዱንያ ጀና ነው ያላችሁ አይደለም እንደወንዶች በአዱንያ ጀና ነው ያላችሁ ደግሞ ምን አለ ዑለማዎቹ የአዱንያ ጀና የማያቅ የአኺራ ጀና አያገኑ የአዱንያ ጀና ያልቀመሰ የአኺራ ጀና አያቅም አያገኝም ስለዚህ እስቲ በሉ አሁን የተናገርኩትስ ወላሂ ማን ስንት ፐርሰንት አሉ እንደዚህ የሚያደርጉ طيب ሌላ ደግሞ ዑለማዎቹ ስምንተኛ ምን አሉ امنح لها حرية التصرف في أعمالها المنزلية بيت أصلاً قالوا بيت بيت يسوانو يانت هذا النم استيتوات استين دفن لقاتشو تارق تصرف مالك اندفن لقاتشو انت تقال ببيتو كفن لقاتش ألقا انتفاء من قبت سرا كفن لقاتش من قبت سرطة ألقا تنتف كفن لقاتش يعني قلوان تطبع اندزي تارق كفن لقاتش اندزي هرقا قلوان تطبع استي تصرف ستعة استي حرية استان واوكل لها القيام ببعض الاعمال دمو يا بيت نغرستي لان شي ستتشالهو انشي يدركو هولو يدركشو هولو قبلالهو اتتايقني يا بيت غداي يانشي مملكانو يانشي نغسنتنو سلازي اتتايقني يني ماماكر نديو اتطبقي بلا فذلك يعطيها ثقه في شخصيتها ببيرسوناليتي وا كف اندالچو ميسما ولت ولت بيت يانشلو بقا انت الملكه في البيت انجي انت عندنا ودوج على بالوج يمطنا يخرب بيتك من دنو دمو انت اسكون درس الغاو ساينطف اسكون درس انت سايموق من دنو كالسي اوطيتشي زي ساسكمطو اسكون درس باسكمطكوت نو يالنو طيب انت لمن اتنساو انساو يا انت باري ادلهچم سو انساونا بوبوتا اسكمطو من انبه እሺ አልጋው ግማሹ ተለጥፎ ስራ ስለበዛባት ረሳ ሄደች አለም መተሃን ተለምድነው አልጋ ግማሹ የተንት ያኺ አንተ ከመለው ጨምርለት እስኪ ጨርሰው አንተ ምን አለበት አንተ ከነቢያችን ትበልጣለህ እንዴ ነቢያችን ሳሰለም ልብሳቸው ይሰፉ ነበር ጫማቸው የተበጠሰ ይለቅሙት ነበር ውሃ ተሸክመው ይመጡ ነበር ወደ ቤት ሴት ስራ የሴቶች ስራ ይሰሩ ነበር ከሳቸው አትበልጥም ስለዚህ የቤት ኃላፊነት በሙሉ ስጣትና ሸክሲያ ተቀለብ ሸክሲያ ፐርሰናሊቲ እንዳላት ኢንዲፔንደንት እንደሆነች ተቀለች ዘጠነኛ ምን አሉ ዑለማዎቹ اطرح عليها كثيرا من المواضيع والقضايا الخاصه والعامه سبحان الله يدمو انت ይህች ኮሚስት ነች ምን ተቀለች ደግሞ የሴቶች እዚህ ማስገባት ላ ሁሉ ነገር አማክራት አንዳንድ ነገር እሷም ትፈራበት የምትደነግጥበት ወይም ደግሞ አማክረህ የምትችለው ነገር ከሆነ ማሽ ምሽከላ ላኪን ሁሉ ነገር አላማክርም ሴት ነች ምንድነች ሴት ደግሞ ግማሽ ከሆነች እቺ ብለህ ላ اطرح عليها كثيرا من المواضيع ያሰብከው አርእስቶች በሙሉ ፕላኖችና እቅዶች አማክራት واجعلها تشاركك في الحوار በእንትኑ በመወያየት ደግሞ ካንተ ጋር ቁጭ ብላ እስቲ አማክራትና ተከራከሩ በአንድ ጉዳይ ላይ ወእብዳ الراي የራስዋን አስተያየት ስጥ አይጎዳህም አንተ ካልጠቀመህ አይጎዳህም ወእብዳ الراي وفي النهاية القرار بيدك መጨረሻ ውሳኔው በእጅህ ነው ያለው ግን ስጣት አንተ ለምን አትሰጣትም ይችኮ የህይወታችሁ ግማሽ እኮ ነች አንተ ልጆች ካለ ግማሹ ላንተ ግማሹ ለሱ አይደለም እንዴ ቤቱ ራሱ ግማሹ አንተ ግማሹ እሱ አይደለም እንዴ ስለዚህ يعني ራይ እንድትሰጥ አስተያየት እንድትሰጥ በባቀድከውና ባሰብከው ነገር እንድታማክረ ሁሉ ነገር ስጣት መጨረሻ ውሳኔው ባንተ ስለሆነ አይጎዳህም በሪ ተቀመhall والله ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም بغزوة التنو غزوة الحديبية أو صلح الحديبية سملسوا شي أردت ما توتاد دروج كالنسو ينبرو كالساتشو ينبرو عند وتاد دنقوان ودى مدينة عين ملس النبر الله برك أننا قد قوال الناد قرفة امتطو من امتطو يش أرساتشو نبر كنبيات شنش أمر تقفتو نبر يسيت مكر باقن ينورو نبيات صلى الله عليه وسلم والله مؤمنوش من إلى اللوثة قال لك علماء وشاهون لولا أم سلمة أم سلمة يما كرتشو لنبيا تشني يما كرتشو مكر باينور نورو بزاقزي شي أرتمتو صحابيوش دمو صحابيوش بشار لهم مرت صحابيوش ناتشو أبو بكر وعمر وعالي وعثمان ومعاذ بن جبل ومصعب يعني مرتي هونو انت ناتشو صحابة يتأفون أكبر لكن أم سلمة لنبياتش عند مكر ستج مكرياتهم يعني يحديبية متارك كقريش عند كونترات التصفهم يكونترات متآمس أيامنا صحاباتشو يتألوت انت النبار صحاباتش يالود دوتنا نبياتش من تكبروت مكرياتهم الله تكبر على تشو صحاباتشو قن بتآما كرفونا كذبها لا كونتراتو تفرارمو نبياتشن ودى مدينة سيمتو فاند مجد قومونا منالوت راساتشو يراس تساقراتشو تلاتشو ولاتشو لاتشو تخلص شي عراتمتو يعني راساتشو لاتشو عمرا انتن سلالة فمالتنو دمو انتن بوغوتشونا قمودوشو يمتارو دمو اردوت راساتشو دمو تلاتشو والواتشو انبيالو دمو سحبا زمالو مكرياتهم بتعمو يتنددو نبياتشن سوست قزي تناقرونا زم مالو بكا كالزربة فيه نبياتشن قناعا بك الكافاتشو ساتيش عرس نبار بقبري مياولو صحابة لكن بزاق زي قطعاتشو ندتاتشو عشان نفاتشو نزم مالو سوست قزي عرس نبياتشن بسوست نيا بتعمو تناددو تقطعنا ودا بيتاتشو قبو عندو جمكواني تسرى نبار الزامان عندك أم سلمة أم سلمة ستاتشو تناددو منه يا رسول الله للشاتشو سبحان الله العظيم يا أم سلم مالو الله سيغضب لغضبي الله بتقام تقطوان لني بني قطة أخاف أن نزي أهم بدار تلك بلا أوردو الله نايش أرساتشو فران له قالوا أم سلم من علشتاك الله شو اسكهم درس اندزي أنت مكر بأمة محمد تايتو عاكم يا رسول الله أنت تعرف ما أصابه من عند درس باتشو أتاك من دي قريش شو يانتج أما يهلو كفاروشنا مشركوشنا زي قريشوش متو كبراتشن ينكو يتفرارن باتشو انتنو كونتراتو تقلالا نجسي هوني انتنا دلم يامتو انديت إنيا سلاموش أنبساوش با الله منا من إجساتن اندت نمبركة كالن بلونو يتكوتونا أتيزان لاتشو يعني كرتها بلاتشو عفو بلاتشو منو لسلم الناس يلو لانتا سيلو كونو يتكوتو سلازي إنالم كرها أو من دنو راساتشون يتأغور راساتشون يتأغور تلاتشو سيلو انبيالو أو خلاص أنت ويتأنا أنت راسه راسه يتأغور لاتشنا ستاله من دمي عرقو عليك والله اندزي شلال ام سلم او هيد وتا بتشانتي وتانا عند سو امطته لاچن بلو اشي وتونا نبياچن عند سو امطونا وهادرغو براساچو لملاچت سيجمرو نبياچ ساسلم شي 400 صحابي نك اند انشل كان بس اند متبر برو متونا كلهم كرو ليجرادلو تنش بيقراچو نبياتشن سايچرسو صحابوچو تلاچتو چرسو نبياتشن فبقالو سبحان الله ام سلمة انديت والله ما كرتلو بعد اندزي انت مكربات تارق نارو اني قطا نبر لقطا يدمو الله يقطانا دمطماطاچو يوطاچو نبر قالونا الحمد لله حفظ الاسلام سلمنا الله طبقو باند سيت مكر معناتلو اذا مستهم ما كرات يا اخي عندما تسونج عندما كانت تبلت ايه سمارت التون تشلال لك بمج الرشاة والسانة وبانت يقول اشي أسرن يا علماء وشو من قالوا استمع واسغي جيدا لمشاكلها يدمو إنيا ونتينو تتقام دكا مش ننبزي مست مشكلة اللات شكرا اللات أنت ما تتاك وشكرا اللات كقربت كالناتوا وين بقوادين شوية متى وين بزمده أنت يمتى ወይም ደግሞ በሌላ ሰው የመጣ አንዳንድ መሻክል አንዳንድ ሙሲባ አላት አንተ የማታውቁ ትንሽ ለመናገር ለማውጣት ብላ ትንሽ ስትመኩር ጥግት በላትና ተጠጋ ምን ነው የኔ እህት አንድ ነገር ደበቅሽዋለ ከኔ የምደበቃለ እንዴ ንገሪኝ እረዳሻለሁ ولا تحتقر شيئا منها اتناقوا شلنا تبلو فان احملت ذلك سبحان الله ينقل ذكر تبركتو انقلي انت لتماكرات بكالك انت يا اسوان شجر الكفن بكالك تبحث عن مستمع اخر تناقرا يمسمات ليلا سو لتاغنو لتفلقنو يا اخي ازي بنقوم انكون اونته نو ይህችን ፋይዳ ብቻ ብንወስድ ዛሬ በቂ ነች። ለምሳሌ ንበል ፈትሒያ የአብዱ ሚስት ነች። አብዱ ሁሉ ጊዜ መንቀባራር ነው በቃ ይንቃታል። የእሷ ሀሳብ የእሷ ችግር ዘወር ብሎ አያየውም። طيب አንተ የእሷን ችግር የእሷን ምክር የእሷን እንትን የማትካፈልና የማትሰማት ከሆነ የሚሰማት ሰው ታገኛለች ትፈልጋለች። ذلك تبحث من يستمع لها قد لا يكون ناصح يا يمتماكرو سو دومو حساد ليهون يشيلان مكاري ليهون يشيلان وشاركها انغدي انت يهن دا يكسد كسوا غات اغا بله اماكاري هونلات امبي كالك دين ليلا اماكاري تامطانا سنو متارغو اذا ستازن يا زنوان شريكون ستدست يدستوان تكافي هون ولو بكلمة صادقة عندك قال كلبه وطاش بتهون نسوا بتام دستنيانو دستنيانو بتهونو اشي اشي 11ኛው من العلماءዎቹ اكثر من مدحها والاعجاب بها واعمالها طبقسات طرو طرو مغب سراج تايتو يما يق مغب زنبلا تلف خديجة خدوج مننو زارو مغرب يسراشو اناتش متاش اندي هل متاشو طيب مننو انتن هيدش نبر مغرب بيت هيدش تمراش متاش اندي لا يا اخي اجي كل قرات انتنش نو يقرين يكو والله يزاري انجراش يزاري بيزا يسراشو يزاري همبرغر يسراشو من اينه نو دم خدوج بلات خدجات بلات يعني سعدية كوانيج سعاد بلات زمزم كهونك زوزو بلات من اللبت يا اخوة انان سوچ يسكال والله ما يسك على اللب زوزو حبيبتي زيزو حبيبتي بتلات من اللبت اهو شيخ ابراهيم بزي بلو انا قرار لا تبالو والله انان تلتك امنو انجي يزي اني يتداري نقر اتاكم انان تي يتداري نقر من دم من اتاكم اني اقن منو اهون እናንተ እንድትጠቀሙበት ብዬ ነው እንጂ የዚህ የደላዕና የምናምን ንግግር ስስል አለብኝ አይደለም። ላኪን هذا حق ነው። ምን አለበት ሚስት خديجة ياخدوج بتلات ነውር ነው አይደለም። يا سعاد حبيبتي بتلات ምን አለበት علماءዎች እኮ ነው የሚሉት ያሉ እንደዚህ በነቢያችን ሰለም يا عائش ኢልዋት ነው عائشة ነች يا عائش ኢልታል ينواتل يعني ما قمات انه متروت تنش ارغوتن يلالو يا اونيس يلالو منو اونيس اني سكنو يا اونيس حبيبي متقيمت نبر طيب ليلاش زينب متبال نبر ولت سوس زينب نبر زيانب زنوبا يلوات نبر نبي عليه الصلاه والسلام كانت كساچو تبلطانا طيب اكثر من مدحها اما غسات والاعجاب بها بتام تدنق بمتارغو طرو مغب طرو يعني مثلا زاري لبس لبسچنا انت دس اندمتلات كغلبت بلاي لبس اچر ميني لبسا متاچنا كذا هلا چاما كفي على اندزي كانت فيته لاي متا كوا كوا كوا كوا تننا متا بزي بچنه لاي قچ تنالچ وددو ابغسات طيب لنا 12ኛው ان سبق الى ذهنك خلق سيء من اخلاقها يعني በጭንቅላት ህላይ መጥፎ ጠባ ያመጣሽ ብለ የምታስብ ከሆነ او موقف سلبي فتامل في محاسنها الكثيره ብዙ ደሞ ጥሩ ጠባ ያመጣቸዋል ካገባህ ጀምሮስ ካሁን በየቀኑ አዲስ አዲስ ጥሩ ጠባይ አዲስ አዲስ ጥሩ ባህሪያት ያመጣች እሱን ረስተህ አንዲት መጥፎ ጠባይ ካመጣች እሷን ጠቁመህ ዝም ብለህ እንደ ዘፋኝ አትዝፈኝ ነው የሚለው تمام اذا ሁሉ ጊዜ አንተ እሷን ስተት ብቻ አትይ ጥሩ ስራ አንተ ያልጠበቅከው ጥሩ ስራም ትሰራለች ይላል 13ኛ ان وقع منك حفوه او اسات لها انت ተሳስተ ይሁን በችኮላ መጥፎ ነገር ካሰማህ ወይ መጥፎ ነገር ካደረካት ወንድ ነው ወንድ تبادر في اصلاح ذلك منن ما يسافر አይደለም እጇን ይዘህ والله حبيبتي يعني ይሄን ቃል ያወጣሁት ሆኖ ብዬ አይደለም ዝም ብሎ ካፌ ነው ወጣው ወይም በሌላ እንዳትተረጉሚው እንደዚህ ማለት ነው ብለህ ግንባሯን ስመህ እጇን ስመህ ቅርታ በይ ማለት ምን ያሳፍራል ይሄ ነገር አብዘኞቹ ወንዶች ይሄን ነገር ያደርጉም تمام وقدم الاعتذار ቅርታ በላት باي اسلوب بمنم اينت سلت ارغه كان هذا او هذا يعني يهدموالو دليل على شجاعه الرجل وكمال عقله يه تلك ملكتنا وندو يعني باليو عقله منو دهونه يعني جغنا مهونون يمياساوق ستت سيساسات كميستو قرتا بلو بغنبارو اسمو اجوان اسمو تساسچه نو قرتا ارغلني مالك ወንድነት የሚያመለክት ነው እንጂ ያንተን ድክመት የሚያሳይ አይደለም ሌላስ ምን አሉ ዑለማዎቹ قالوا ان سافرت ان سافرت او ابتعدت عنها يدمو يمكن ይሻላል ትንሽ ብዙ ባሎች ያደርጉታል ይሄ ነገር ለምሳሌ ተሳፈር ከዋሽንግተን ዲሲ ወደ ካሊፎርኒያ ላንድ 3 4 ቀን ተሳፈር ምን አርግ ይሉሃል ዑለማዎቹ دائما موبايل كفت جنا بايرپورت ياله ايرپورت ياله حبيبتي مدنو نغرو نافكشنكو دي اهون ادلم هيتكو بيونس والله بزي 3 ساعات اقلي اني لبن طبب بي والله نافكشنكو اگر مست جبالي لماغستو مسج لاكلا انديت نش دهنا نش انكو كانشي تليتشلو منركو الكلم بلا الرسائل المؤثره واظهر لها انك تفتقدها اي ميس يو تفتقدها مالت اي ميس يو والله اي ميس يو بلات وتشتاق لرؤيتها السؤال لما يتغبط عندك فلصنا ايش في يا اخي ايش والله العظيم طيب اسرع مستني ومن العلماء تشو ندي نغرو العلماء هاي تطقبم خصص لها وقتا بشكل دائم تتبادل معها كل ما يحفظ الود بيقنوا ወይም በሁለት ቀን አንድ ጊዜ አንድ ግማሽ ሰዓት 40 ደቂቃ ለይላት ለሷ ብቻ ሰደቃ ስጣት ምን ነው ሰደቃው ጊዜ ስጣት ለምሳሌ ሁሉ ጊዜ ከስራ ከመጣ በኋላ ምሳ በልተህ ግማሽ ሰዓት ለሷ ነው ሌላ ስራ ተስራ ምን ታደርጋለህ የፍቅር ትናገራለች የቤቱ ነገር እንደምንሽ ደህና ነሽ ወይ ቤቱ ደስ ይልሻል ወይ እንውጣ ወይ ለሊት ዛሬ ሌላ ቦታ ሄደን እራት እንብላ ለሷ ያንዳንዱ ቀን ለየት ያለ ጊዜ ስጣ ፖርሽን የጊዜ ፖርሽን ስጣ خصص لها وقتا بشكل دائم تتبادل معها كل ما يحفظ الود ويقوي الالفاظ واللغه لغه التفاهم والانس بالحديث مما يشعرها بالامان والاطمئنان نا بتقام اندزي مهون አለበት تمام اساس الدسنيو من العلماءچو تجنب دائما اطلاق الالفاظ السيئه ملاسه قطبو مطفو قالات انداي سرزر على اهلها بتلي بتلي لبيتسوچوا يي بتام قسلنو يبيتسوچوان كبر منكات بيتسوچوان ماسانس كراسوا بلاي نو متسبو سوا ويم وداجوچوا غادنيوچوا مسدب ماسانس كراسوا بلاي نو متايوسوا ولو ظهر منهم ما يسوء مدفو نغر بتسمع سلنسوم فيتوا لا اتورورو نغرو بنينا اينت قرص بنينا اينت اسلوب ارغه بنينا اينت سلت ارغه لمسردات موكر تمام دمو اغره منغده بيتسبوچوان اندمتوداچو ወደኞቿን እንደምትወዳቸው ዘመዶቿን እንደምትወዳቸው ግለጽላት እና ስተት ካየህ ደግሞ ስተቱን ግለጽላት እንደዚህ እንደዚህ ቆትናንትና ጓደኛሽ እኮ ንደሰለለኝም ኸዲጃ ደሰለለኝም ይሄ ነገር አንቺም እኔ እንጃ አስብ ወጤቱ መጥፎ ይመስለኛል ብለህ ንገራት እንጂ እኔ ይቺ ልጅ ጓደኛሽ የምትባለው እዚህ መግባት አልፈልግም ከቤቴ ላይ ካየህዋት አንቺ ከሷ ጋር ነው የምትወጪው አዎ ሁለታችሁም ነው የምትወጡ ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ያነጋገር طيب 17ኛው ምን አሉ ዑለማዎቹ اظهر محبتك لزوجتك عند اهلك واصحابك سبحان الله كبيت سوتش ستتقمت اندمتودات كبر اندالات طرو سيت اندهونهج امغسات ببيت سوت ببيت سوتش زند ولا تخجل ولا تخجل من ذلك يمي اسافر ادلم مستي بتام طرو كونهج نانتنا ناتي انش اسماشم اندي والله اسماشم انجي ትናንትና ያደረገችው ስራ ለንገርሽ ምስቲ ያደረገችው ምንም የሚያሳፍር ነገር አይደለም አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ትንሽ አንዳንድ ውሸት ብትጨምርበት እንዴው ባትጨምርበት ሻግ ከጨመርክበት እንዴት ለምሳሌ እናቴ ትላት والله ትናንትና ምስቲ አዋርደችኝኮ ምንድነው እንዴት ሁለት ቀን እናቴ ሳታይት ውላለ አለችም በል እናቴ ምን ትሆናለች ደስ ይላታል طيب ሌላስ አባባ ትለዋለ نعم ትናንትና አንድ 10 ኪሎ ስጋ ከዛ ፓኪስታን ቢስሚላህ ብሎ ያረዱት ከነሱ አመጣሁና እዚ ቤት አልገባ ማለችኝ አለ ምን ነው ግማሹ ለቤት ሰበት ለዝበት ለባትና ለናት ግማሹ ይበቃናል እዚ ያስገባው ብላ አወጣረችን ኮትናንትና ብትላቸው ምን ይስማቸዋል እንደቦች ይሄ ደሞ ውሸት አይባልም ነቢያችን ፈቅደዋል በባልና ሚስት አንዳንድ ውሸት ያስፈልጋል تمام واذكرها بالخير يعني كزمر دچوا في بطرو بتشانسا يا نجر مطفو مطفو نجر يالو انانته منيتا بيت ستغبو اذا نغوشي يتارغوت بقى اشي 18ኛው من قالوا علماءچو تجنب دائما ذكر محاسن النساء وهذه كارثه جدا مستهفيت ليلى مستات تغلط በተለይ በተለይ የገለስ ሚስት እኮ አረስ ቁንጅና ከሷ ጋር ያለው ደሞ ያክስቴሬ ልጅ ታቂያታለ አው እንቲ እሷ እኮ በጣም ውበት ከሷ ጋር ያለው ደሞ ስራው ደሞ ያኔ ምግብ የምትሰራው እኮ ሌላ ነገር እኮ ነው ደሞ ያኔ እሷ አጠበችው ልብስ እኮ አንድ ወር እኮ ነው የምትለብሰው አታመጉስ ሴቶች ፍትዋ ላይ በጥሩ ጥሩ ነገር አታንሳ ለምን يقول يقول والمعنويه فان ذلك يثير الغيره لديها قناتي ذاتا ايموشيمطال ويعكر صفوه العلاقه بينها وبينك بانتنا بسوا يالو طرو نجر طرو مود ينبرو يفرسال لمن انت مستحي يالونهچو نجر انتن تقسه سلسوا سلبوبتوا سلسراوا سلقنجنا منام ستتناجر مستحي في طرو ادلم انت راسه انت راسه استي مزن والله والله انت راسه بمتمزنو ميزان مزن افتيه لاي انت عبد القادر ايتهوال انتي سبورتينيا نو اندي داليو ازي انتو تكشاو كو بتايو بقى سبورت بوكسر كو نو ميمسلو اروبته دومو انديت كونجو نو والله يا حليل بتام دس يلال كو لجو بتله مستي اندزي بتله من ابات يسمعو اندو አረ በጣም ትቆጣለህ አይደለም በተለይ አረ ሲሄድ እኮ ማሻአላ በስተጀርባ ቦታው እኮ ወንድ እኮ ነው ወንድ አንበሳ ነው መስለው ደሞ ሲያስቀ እኮ የሱ ንግግር በጣም የሚያስቀኝ ደስ ነው ይለኝ ትላለች ሚስት እኮ ነች ነዚህ አመቱላ ዱላ ወጣሽ ሶስት አርጊው ዱላ ያሽ አራትም ሲያንስ ነው ወላሂ እንደዚህ ብላ ብትናገር ምን ይስማሃል አንተ ደሞ እንደዚህ አትናገር يعني بمتسفروا سفر نملو ايشي 19ኛው انتو نطق من على علماءكم احرص على قضاء حاجاتها المنزليه وتوفير مطالباتها ولا تتوالى في ذلك على حسب استطاعتك عندنا ندوچ قالوا بالوچ እባክህ ጥማጥም ጨርሰናል እንትን ደሞ ያኒ ይሄ ነገር ደሞ ተጨርሷልና እስቲ እባክህ ደሞ አንደበት ያኒ እንግዳ እንዳይመጡብን እዚህ ቤት ምንም የለም ተጨርሷል ትላለች እሺ እሺ ትላለች ዛሬ አለመጣህም ነገጧ ስትሄድ አንተ በቃ ረስተሃል እሺ ማመጣለው ማታ በጣ ሁለተኛ ሶስተኛ ቀን ማይስር ሀደሽ ማይስር ልጆች ይበላሉ እሷም ትበላለች አንተም ትበላለህ እሺ አንተ በውጭ በልተህ ትመጣ ይሆናል ሁለተኛ አንደበት እንግዳ ቢመጣ ምን ታረጋለች እንጂቷ ስለዚህ የጠየቀችህና የጠለበችው ነገሮች በተቻለ يقول العلماء حسب استطاعتك وكن كريما مع زوجتك في الحاجيات والكماليات نجا جنزبو لرجوتشو تتسلم التهد بهوته يال يبلبت يتطبت استي من غير من دمو امتت دمو اتفكربات انت اندني كو بيت يلم ني كو اسبيزا سامطا يعني يبيت قا سامطا كو منم سو كو اندني يلم انت كو تغبشار والله منن ياك طيقيني يالا متاوت نغران እስቲ ቤት እገሌ እዩት እስቲ ጮማ የለም ስጋ የለም ፍሩታ የለም ምን ደርቀዋል እኮ እኛ እኮ አትበል ብዙ አላህ انعمك الحمد لله بل نملو مما تظن بك فان الكرم دمو عند ነገር አሉ ተመልከቱ ይሄን ነገር አንድ ባል ሴቶቹ አሁን ሊስቁ ነው ምክንያቱም ምንድነው የሚያስቅ ሳይሆን ባሎቻቸው ስለሚያቁ አረ ይሄማ የባሌ በሽታ አይደለችም ሊሉ ነው ምን አልበሰላችሁ አንተ በቤት ከሪም ኮንክ ያኒ ቸር አምጣ ስጥልህ በሙሉ አስቤዛ የቤት ቀምና ምን ምግብ ሁሉ የምታመጣ ከሆነ ትንሽ የወርቅ ቀለበት ያኒ 500 ብር ነችና ፈልግ ያለው ስትልቀጣ የምታመጣ ከሆነ እባክ ልብስህ ትንሽ ተቀደዋልና ሌላ ልብስ አምጣልኝ ቀጣ የምታመጣ ከሆነ አለው هذا يستر بعض عيوبك قالوا انت ادعي بالله ودلت الله يح نجر يشف من الحال اليس حق هذا وندمج اني اونتين وي بتكبر لنغراچو سنتاچو علي نجر ماننيوم نجر ستتايق بيت قساقس اندزي قتلو متامطو تنش ورقه قالچ تامطاله يعني لمثاله يعني በተሰቦች ዛሬ ትንሽ እንትን ብለዋልና ኬክ ይዘ ለሄድ እሺ ኬክ የስንት ነው የመቶ የሁለት መቶ ብር ኬክ ታመጣና ሂጂ ትላታለ በታክሲ ልሂድ ላ እኔ ስራ ይቅርብኝ በታክሲ ተወሰ ይሄ ነገር ለሷ በንጅ ነው በንጅ ማደንዘጃ ነውና ያለህ ዩብ ያለህ ጉድለት ያለህ እንከን ይሸፍንልሃል አታቁም ይሄ ነገር ወንድሞች እኔ አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ አንዲት በውላ ምን አለችኝ والله يا لچين بالي مندنو سيتهنيا لچين ليلتون بول بمولو مندنو بامارنيا محرناخ سيلنو ميادرو عليچ مندنو مبالو سنور محرناخ يا اخي محرناخ نبالو شي نا ليلتين بمولو كو سيل بقى استنياني مالك بسامنت عند غزي دنيت كادرغن ጥቅል በጣም ሰነፍ ነገር ነው ላኪን ለናም ለናም እንከን አለው ጉድለት አለው ወላኪን አንድ ነገር አጣልኝ ካልኩ እንደ ፈረስ ተጋልቦ እንዳንበሳ ዘሎ የሚያመጣልኝ አባቴና እናቴ ካልኩ አላጡን ከአባቱ ከእናቱ እንትን የሚያከብራቸው ያኒ ወርቅ ካልኩት ያመጣል ምን ስል የቤት በቤት ራሴ አመኛል ካልኩ አምስት ቀን እንደማልሰራ ቤት ከውጭ ምግብ ያመጣል ይሄን ሁሉ የሱን ዒብና ጉድለት ሸፈነለት ይሁንላችሁ ዑለማዎቹ ሲናገሩ والله طيب المرأة አንዳንድ ጊዜ ሴት ሐያ ይዛታል እፍረት ይዛታል ለመናገር የማትፈልገው ነገር አለ አንተ ግን በጥሩ ስራ በጥሩ ጠባይ መሸፈን ከቻልክ ሸፍነውና ጥሩ ትዳር እንድታርጋል ويجعلها تتعلق بك اشد التعلق وما اسرت القلوب وما اسرت القلوب بشيء اعظم من الاحسان يسو لب لما سر يمفلق سو طرو طباي طرو ديسيبلين ارغو يسو لب لياسر يتشلان واخيرا فكل وسيله دينيه او دنيويه تمكنك من إسعاد زوجتك فأعمل بها واسأل ربك التوفيق. كل مستين يسدستان بله يمتلو نقر يمتسبو نقر كان اجتهد تاريخون تقرأت هبزا يهن نقر اندي خون الله إلى العلماء. الزهن هاي لا واندو يتسد أو مكر لا ساترو بيانو نا بس انت نتقل ميا ساتركوت باسرا زتقن وين بحايا نتقل أساتركوت. النزي حايا يتقس كواتش شو بقونت بقونت استيل الله بلن نمسكر سيت أهون سنو ينبركو حايا نتبوش كاقنيش بمن أينتنو يمتفن قد أتنف قنتن إنا بيانو ببجرشا قدلت بنورهم بليلا أرقشا فانكو للا قدلت بنورهم بليلا أرقشا فانكو. لمسالي أنت فنغانه تباهي مدفنو لكن ألقابت أنتنو من يتابي ست قبع هم تسرسات عنه يهم عند تنك وشفنجانو بزا سنفنه بمو انتنا اللي يعني ملكم يلهم بتأبايه بسلته بديسيبلينه أدنزيز سارقه دموت شفنا لا تاله ترون روتنا عليك أهوني تكسكواتشون قدي ونتينو أهون لسيتو تيتبالس من دنو بلاتشو بتتأيكون أهون الجمر بكنياتهم أهون بتبالوت بيتشا كومنت فلقات لو كنانتي أهون بيتشا بكنياتهم أهون المهيدو وإليك أخت الحبيبة الزوجة نصائح العلماء أنتي توداتي ونشو إهتاتشن مستدمو علماء وشو يمكروش اندزي اندزي نوبي إجمر عنه قنا نجمر مكنياتهم يالفو درس أهون يالكوت هيا نتب وبطو يتأفال تأفاج أنتو يتأفال إن أنت أهون لله بلاتشو سيتوش استي تناقراتشو يما تاوكو تناقرو أيزو هاتشو بعلي اندزي هذا رقم أدلم اندزي هاتلم موني أدلش اندزي يمتيو لكن الله أدلم أهون يتبالو تنقر هلو بس من دنو مسلاتشو متفنتو أن أنت أهون يسماتشو بيتشاناتشو كوتا تادرقو أتتصفهم يمي صفوت بتامتنو أهو أمريحان اندزي أبو أنيس ربعة العدوية اندزي جنتي اندزي تنقروا بلاتشو أهون كتا انتنو يعني محاضرة ويبقمو تالي أنا من دي سلزي إن أنت سلما تصفوها هون بنناكو بأن جراتشو سماتشو بأن جراتشو نجي والله بوركك ألا ميميس أفنو أهون ياركوت هيا نتبوشنا ينبياتشن حديثو تشأمره بوركك ألا ميميس أفنو أتشو هلو سلزي استي ينانتن كومنت تشأماري يمي أسكونا أسكون يمي أسازن كونا أسازنون يمي مكر كونا مكرون المهم مايكو لنانتن استاتشونا استي إنانتن